لكن أحسن الله إليك هو ناون العمرة, ناون العمرة وتجاوز الميقات من غير إحرام. إيه؟ وهو ناون العمرة. طيب. ثم بداله نعم رفض ولم يدخل في النسك. ولم يدخل في النسك بداله الرفض. لكن أخشى أن تكون هذه حيلة يا شيخ لمن يتجاوزون الميقات من دون إحرام, أنه ينوي رفض العمرة ثم يستأنف. مدام ما دخل في النسك ما دخل, ما دخل. مش ما الذي يلزمه ما دخل؟ يلزمه بنيته الأولى التي بلغ بها الميقات وتجاوزه, لم يرفضها إلا بعد التجاوز. لو غير في الميقات قلنا ما في مشكلة. هو بلا شك أن إذا رجع أو انتقل من شيء إلى شيء حيلة فإنه يعامل بنقيض قصده, مثل ما قالوا في مسألة من حج متمتعا فأدى العمرة وانتهى منها وعاد حلالا كما كان, له أن يطأ زوجته, فقال أنا ما لبحاج السنة, يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها شو؟ ما لم يكن حيلة ما يلزم. لا هذا خائن ما بعد اشترى. ما تلبس يعني لا بالإحرام ولا تلبس بالأوحية, ما يلزم في علمها. مجرد نية ما يلزمه حتى يدخل في الشيء, إذا اشتراها دخل, وإذا ها ما دخل حتى يقول لبيك عمرة, لأنه الآن دخل. هذه نية النسك التي هي الركن. يعني ما الفرق بين أن يذهب الشخص المتوضئ نعم ويجلس على محل قضاء الحاجة ليقضي حاجته, ما ما ما ما قضى حاجته, ما صار فيه شيء, ولبس ثيابه ومشى, نقول انتقض وضوءه؟ نعم بناء على كلامكم نعم انتقض وضوءه. لا لا, بعد تمام الوضوء, بعد التمام. ومن ذهب ليأكل في أثناء صيامه, ذهب للمطبخ وبحث ما وجد, يفطر ولا ما يفطر؟ ها يقولون من نوى الإفطار أفطر. ما الفرق بينه وبين الوضوء؟ الوضوء انتهى. مثل ما لو أفطر بعد غروب الشمس وقال أنا هالصيام ما نمعتد به, أبا صوم غيره, ما يضره. شو؟ إلا لو رجع إلى الدخول المسجد للصلاة لا لغيرها. وشو الميقات؟ يعني نية الدخول يوازي الذبح, ما يوازي الشراء, مجرد وصول الميقات قبل الدخول في النسك, لأنه ما يلزم. الآن راح الوقت على جملة. لو أن له أن يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم خلّه ولم أسق الهدي وما تكلم يوم ساق الهدي صلى الله عليه وسلم, كان رجع وجعلها عمرا وحل مثل أصحابه. ساق الهدي بنية الحج نفس الشيء مباشرة فعل الشراء بنية الأخرية, وصلى الله عليه وسلم ساق الهدي لو ساق الهدي قبل الدخول في النسك رجع اشترى الهدي وساقه وين مصر الطائف قال برجع لا يحصل, هو تابع للحج, تابع. سوق الهدي في الأصل سنة, سنة ما هو واجب. أنا أخذ معك كتاب يفرق بين نية قطع الطهارة أثناء نعم, مثل من نوى الإفطار قبل تمام الصيام وبعد تمام الطهارة, مثل ما لو غابت الشمس وقال أنا والله من مرتاح الصيام هذا اليوم وأبصم غيره, ما يضره.

اشتراها معيبة وعينها. هم يقولون التعيين باللفظ. اي وجب عليه ولو أوجب ولو أوجبها. يعني عينها. عينها. اي نعم قال صارت ناقصة. وصارت ناقصة تلزمه ولا تجزئ. قال إيه لكن هذه اشتراها ذهب للسوق وراح يشتري له أضحية ولا قال هذه أضحية ما وجبها. ما عينها بناء على على الكلام الأول. اي نعم. وعلى المختار عند المؤلف. نعم. إيه بالثلث لأن هذا حكم الوصية. حقوق الورثة صحيح. أليس الدين أعظم ليقدم على حقوق الورثة؟ نقدم في هذا الباب لأنهم يقصون على الوقت وعلى النفس الوقت. وعلى كل حال شأنه الدين شأنه عظيم والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. وين التعيين؟ على كل حال هو دخل في العبادة يلزمه إتمامها. ولا تباع أضحية الميت في دينه يعني من مات بعد التعيين ويأكلها ورثته على أن يتصدقوا بشيء منها كما سيأتي. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها. كلوا منها وأطعموا قانع والمعتر. ولو أكل أكثرها جاز. قالوا ولو أكلها كلها إلا أوقية جاز. فإن أكلها كلها ضمن حق الفقراء. ولا يعطي الجازر أو ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. الجازر أجرته 100 ريال. قال صاحبها والله ما عندي 100 لكن خذ رجل خذ يد مقابل الجزارة. لا يجوز لأنه كالبيع لبعضها. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها وهو رجوع من عن هذا القسم الذي أعطاه الجازر. لكن لو أعطاه لا عن الأجرة لأنه فقير. أي نعم. ما فيش يعطيه أجرته كاملة ويعطيه لفقره. ما فيش. وله أن ينتفع بجلدها. ينتفع بالجلد ضعه سقاء أو قربة أو ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع له ذلك كما ينتفع بلحمها. كما ينتفع بلحمها. ولا يجوز أن يبيعه كما أنه لا يجوز له أن يبيع شيئا من لحمها ولا شيئا منها لأنه أخرجها لله والبيع عود في هذا المبيع وهذا لا يجوز. ويجوز أن يبدل. لكن أحسن الله إليك من أهدي له شيء من أضحية يجوز له أن يبيعه؟ لا إذا تصدق به على فقير أو أهديت إلى شخص أو أهديت إذا ملكها خلاص صارت من مالي. ها؟ ولا إيه بس ما في العبادات في الأضاحي. لا الآن في المسالق في الأمور العادية ما يذبح للأكل أو للبيع أو غيره يجوز بيع أي جزء منه. أنا أتكلم نفس طريقتهم تعاملوا في وقت الأضحية. لا ما يباع شيء منه. أقوله عن الاستحباب حكم شرعي. هذا شيء بينه وبين الاستحباب ليس هناك دليل فعلي. مش عليه. الاستحباب أن يأكل. جاء عن بعض الصحابة. جاء بعض الصحابة. ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. التبديل يعني إذا كان بمثلها وبقيمتها يجوز ولا ما يجوز؟ بمثلها وبقيمتها. هي ما ينظر إلى الهدف.

يقول قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي نقل في الحاشية الظاهر أنه ليس على هذا المتن، لأنه صدره بقوله قوله بعد الإمام كذا. على كل حال يتبع النص كامل إن شاء الله نشوف. حسن الله إليك. إيه هذا على حسب حد علم الراوي، وإلا فشاتين شاتين أصح. حسن الله إليك. لو ترك الشاه ونحر بدنه عند مالك الشاه أفضل، الشاه أفضل من البدنة ولو كانت كاملة. إذا قلنا بإجزاء السبع تكفي الواحدة، والقدر الزائد على الواجب وفي حكمه المستحب، هل يأخذ حكمه ولا يأخذ حكمه؟ ها شو؟ غير متميز. نعم، قالوا القدر الزائد على الواجب إن كانت الزيادة متميزة فهي مستحب، وإن كانت غير متميزة فهي واجبة. ها؟ وهذه في الأصل مستحبة. لكن أحسن الله إليك، إذا قلنا العبرة بإنهار الدم، فهل نقول إنه لا تحصل السنة حتى يذبح بدنتين؟ والله بتكليف مشق. وين؟ الارتهان اللي فك فيما بعد كل غلام مرتهن بعقيقة بعقيقته، يعني المقررة شرعا له. ايه وشو؟ لا، ما دام النصاب ثنتين بالنسبة للذكر ثنتين بعقيقته، عقيقة مفرد مضاف فيعم، فيعم ما يسمى عقيقة هم الاثنتان. لكن أحسن الله إليك، لو لم يوالي بين العقيقتين بين الشاتين عن غلام، يعني ذبح إحدى، خلاف السنة، خلاف السنة يجزي، ولو تأخر كثيرا ما يضر. يصدقون، يتصدقون بالهدي والأضاحي ويتصدقون لأنها أرخص، وقد تكون النية عند بعضهم لأنها أنفع، فسنة الأكل تفوت. والقول بوجوب الأكل عند أهل العلم فكلوا منها، إذا قيل بوجوب الأكل لابد من الأكل. حين يحط الشيخ صلى الله عليه في عشرة يعزم عليها ناس أضحية أو المهم لابد من التصدق منها، فيتصدق منها ووضعها في وليمة وقال هذه عقيقة وقال هذا، لا يضر الناس أنه أكرمهم، اشتراها من أجلهم وذبحها من أجلهم. تذبح يوم السابع يعني من ولادته، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، يعني العيوب السابقة يجتنب في الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، والعظباء، إلى آخر ما ذكره. كل هذه العيوب يجب اجتنابها في العقيقة كما يجب اجتنابها في الأضحية، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية. وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها، يعني سبيل الأضحية، وهي أنها أثلاث، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، إلا أنها تطبخ أجدالا أو جدولا، نعم، أي أعضاء مع المفاصل، يعني تقسم تفصل مع المفاصل ما يكسر العظم. وقالوا أن السبب في هذا أن تفاؤلا بسلامة المولود، وأنه لا يكسر له عظم ولا. ما قال المغني؟ شبول قال ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدى للجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء. ما في بهارات بس ماء وملح. طيب أجدالا شو يقول؟ والوصل كله واحد، وإنما فعل بها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستوجب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة، وروي أيضا عن عطاء وابن جريج، وبه قال الشافعي. يعني ما في دليل مرفوع في المسألة. من قول عائشة رضي الله عنها. أجدال يعني الأعضاء، يعني ما يكسر شيء، اليد تفك من هنا والرجل تفك من المفصل وهكذا. اللهم صل على محمد. شو لا ما هو بالحسب. لا في مفاصل واللي ما ينفصل يطبخ كما هو على كلامهم. ايه ها شبول من رواه ها من كلام عائشة ها؟ السن نعم اللي يجزي في الأضحية لا بد أن يكون السن المجزي في الأضحية. قصده الكافر غير الكتابي إيه يقول يقطع يعني كسرها بعد الذبح يعني يتولاها بعد الذبح يتولاها النجا قصدك نجاسته. الأضحية ما في إشكال، الكلام في العقيقة، كلام في العقيقة. هم قالوا في السابع ومضاعفاته، الرابع عشر والأحد والعشرين، ثم بعد ذلك في أي يوم. راجع تحفة المودود. اللهم صل وسلم على عبدك وخد زوجة بيومين يزد تسافر لعمرة ولا ده حجز لها حتى تتم السلام. كان في مشقة الله ناصر تنتظر يومين مع بخار هذا كلام الرسول يقصد المعنى ارتيال ما تعرف السلعة إذا رهنت ما لابد تفك بوفاء الدين دين سيد دين. يوم السابع لها حكم وقفت على شيء الرقم سبعة لو شان في النصوص. الشيخ سألكم الاصطدام الذي يقول لما محمد يرجى أن ييسر تسديده.